الحالة الثانية الباء مع الميم نحو يعذب من يشاء. الحالة الثالثة الميم مع الباء نحو ربكم أعلم بكم. الحالة الرابعة الميم مع الميم نحو يعلم ما بين أيديهم. وزاد بعض أهل الأداء الفاء مع الفاء في قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأجاز المحققون الروم وهو عبارة عن اختلاف الحركة في الحالات الخمس المذكورة ومنع فيهن الإشمام فقط، لأن الإشمام إشارة بالشفتين والباء والميم تخرجان من الشفتين والفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فيتعذر الإشمام من أجل إطباق الشفتين عند النطق بهذه الأحرف التي هي الباء والميم والفاء. والخلاصة إذا كان الحرف المدغم مفتوحا نحو وشاهد شاهد فيكون فيه الإدغام المحض فقط للسوس بلا روم ولا إشمام هكذا وشه الشاهد. حالة ثانية إذا كان الحرف المدغم مضموما أو مرفوعا نحو سيغفر لنا يكون فيه للسوس ثلاثة أوجه على النحو التالي: الأول الإدغام المحض نحو سيغفل لنا هكذا، الحالة الثانية الإدغام المحض مع الإشمام سيغفل لنا، والإشمام عبارة عن ضم الشفتين مع الإدغام سيغفل لنا. الحالة الثالثة الإدغام غير المحض وهو الروم هكذا سيغفر لنا سيغفر لنا، اختلاف ضمة الراء. ثالثا إذا كان الحرف المدغم مكسورا إذا كان الحرف المدغم مكسورا نحو كمثل ريح ففيه وجهان: الأول الإدغام المحض فقط نحو هكذا كمثل ريح، الثاني الإدغام غير المحض مع الروم كمثل ريح كمثل ريح، هو الإسراع بالنطق بكثرة اللام. بعد ذلك قال الشاطبي رحمه الله: وإدغام حرف قبله صح ساكن عتير وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشمله. يقول الناظم رحمه الله: إذا كان قبل الحرف المدغم ساكن صحيح ففيه مذهبان لأهل الأداء عن السوسي، يكون في الحرف المدغم بعد ذلك مذهبان: مذهب المتقدمين وهو الإدغام المحض، والثاني مذهب المتأخرين وهو عبارة عن اختلاف حركة الحرف المدغم حتى لا يجتمع ساكنان، لأنه إذا أردنا أن ندغم الحرف فلا بد من تسكين الحرف قبل إدغامه، فإذا كان قبله حرف ساكن صحيح فيجتمع حينئذ ساكنان، وهذا شيء يتعذر النطق به، فلذلك اختار المتأخرون من أهل الأداء عن السوسي الاختلاف والمذهبان صحيحان مقروء بهما. أما كيفية النطق بالاختلاف فهي على النحو التالي: خذ العفو وأمر خذ العفو وأمر، هذا اختلاف: من بعد ظلمه في المهد صبية في المهد صبية، من العلم مالك من العلم مالك، اختلاف الكسرة أي الإتيان بثلثي كسرة وذهاب ثلث. نعم، نكون بهذا انتهينا من باب إدغام الحرفين المتقاربين من كلمة ومن كلمتين. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: باب هاء الكناية. قال رحمه الله: ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. أولا نتكلم عن شرح هذين البيتين. هاء الكناية

وهو نوعان: مد لين مهموز ومد لين غير مهموز. فمد لين المهموز هو أن يأتي أو أن تأتي الياء أو الواو ساكنة وقبلها حرف مفتوح وبعدها همزة، نحو استيأس، كهيئة، شيئا، السوء، سوء، شيء. فذكر أن لورشة أن ورشا له في ذلك وجهان، أن ورشا له فيه وجهان مد اللين المهموز، وهي التوسط بمقدار 4 حركات والمد المشبع بمقدار 6 حركات وصلا ووقفا. ولذلك قال: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان فوجهان جملة بطول وقصر. الطول مقصود به المد 6 حركات والقصر مقصود به التوسط بمقدار 4 حركات وصلا ووقفا لورش. هكذا: حتى إذا استيأس الرسل، هذا التوسط أو الطول، استيأس الرسل وصلا ووقفا، كهيئة الطير، كهيئة الطير، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا. نعم. فالمقصود بقول الناظم بطول وقصر وصل ورش ووقفه أي بالمد المشبع 6 حركات أو التوسط بمقدار 4 حركات وصل ووقفا. ومعنى قوله: وعند سكون الوقف للكل أعملة، يذكر الناظم مذهب باقي القراء في مد اللين المهموز بشرط أن يكون همزه آخر الكلمة، نحو شيء، دائرة السوء. فلو عند الوقف الوجهان على هذا المد اللين المهموز الذي يكون فيه الهمز متطرف، يكون لهم عند الوقف وجهان: المد المشبع 6 حركات أو التوسط 4 حركات، وكذلك لهم وجه ثالث وهو سقوط المد أي القصر بمقدار 2 حركات. ولذلك قال: وعنهم سقوط المد فيه، يعني باقي القراء غير ورش يقفون هكذا: عليهم دائرة السوء 2 حركات، عليهم دائرة السوء 4 حركات، عليهم دائرة السوء 6 حركات. لكن ورش ليس عنده إلا التوسط الطول وصلا ووقفا. ومعنى قوله: وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة، نتكلم هنا عن مد اللين غير المهموز. قال: في حيث لا همزة مدخلة، يعني مد اللين غير المهموز. مثال: بيت، وقوف، وقريش، لا ضير، وفعل الخير، إلى غير ذلك. فكل القراء عند الوقف على هذه الأمثلة، يعني اللي هو مد اللين غير المهموز بما فيه ورش، يقفون بمقدار 2 حركات لإيلاف قريش 2 حركات، أو 4 حركات لإيلاف قريش، أو المد 6 حركات لإيلاف قريش. ورش وباقي القراء يتفقون على مد اللين غير المهموز عند الوقف. أما عند الوصل فليس هناك أحد يمد مد اللين غير المهموز. قال بعد ذلك: وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. ورد خلاف عن أهل الأداء عن ورش في واو سوآت وما تصرف منها، نحو: بدت لهما سوآتهما يواري سوآتكم. وخلاصة الأقوال في هذه الكلمة، كلمة سوآت، كيفما جاءت في القرآن على النحو التالي: أولا، قصر الواو مع قصر البدل بمقدار 2 حركات هكذا: سوآتهما سوآتهما، الواو ليس فيها مد أبدا ومد البدل 2 حركات. ثانيا، قصر الواو مع توسط البدل بمقدار 4 حركات هكذا: سوآتهما. ثالثا، قصر الواو مع مد البدل بمقدار 6 حركات يواري سوآتكم، 6 حركات مع قصر الواو. رابعا، توسط ومد الواو اللي هو مد اللين مع مد البدل بمقدار 4 حركات في كل منهما هكذا: يواري سوآتكم. نعم، فيكون فيها الورش 4 أوجه جائزة.